بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 90 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال: سورة الانشقاق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت انشقاقها من علامات القيامة، وأذنت لربها أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته من الأذن وهو الاستماع، وحقت أي وحق لها أن تطيع ربها. وإذا الأرض مدت قال: مد الأديم العكاظي وزيد في سعتها، وقال مقاتل: سويت كمد الأديم فلا يبقى فيها بناء ولا جبل، وألقت أخرجت ما فيها من الموتى والكنوز، وتخلت خلت منها، وأذنت لربها وحقت. قال: واختلفوا في جواب إذا. قيل: جوابه محذوف تقديره إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل: جوابه يا أيها الإنسان إنك كادح. ومجازه إذا السماء انشقت لقي كل كادح ما عمله. وقيل جوابه: وأذنت، وحينئذ تكون الواو زائدة. في القول الأخير أن الجواب وأذنت، الواو ستكون زائدة صلة، إذا السماء انشقت أذنت لربها وحقت، يكون هذا هو المعنى. والذي قبله هو لا يصلح النداء نفسه يكون جوابا، فاحتاج أن يذكر تأويلا له، يعني يا أيها الإنسان لا تصلح أن تكون يعني على هذا اللفظ جوابا لإذا، فقال مجازه كذا كذا. ومعنى قوله: كادح إلى ربك كدحا، أي ساع إليه في عملك. والكدح عمل الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه أي يؤثر. وقال قتادة: والكلبي والضحاك عامل لربك عمله، فملاقيه أي ملاقي جزاء عملك خيرا كان أو شرا. فأما من أوتي كتابه ديوان أعماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بإسناده عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش في الحساب هلك. وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: وينقلب إلى أهله يعني في الجنة من الحور العين والآدميات مسرورا بما أوتي من الخير والكرامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتغل يده اليمنى إلى عنقه، وتجعل يده الشمال وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال مجاهد: تخلع يده اليسرى من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ينادي بالويل والهلاك إذا قرأ كتابه، يقول: يا ويلاه يا ثبوراه، كقوله تعالى: دعوا هنالك ثبورا. ويصلى سعيرا. قرأ أبو جعفر وأهل البصرة وعاصم وحمزة: ويصلى بفتح الياء خفيفا، كقوله: يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام: يصلى، كقوله: وتصلية الجحيم، ثم الجحيم صلوا. إنه كان في أهله مسرورا يعني في الدنيا باتباع هواه وركوب شهوته. إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع إلينا ولن يبعث. ثم قال: بلى، أي ليس كما ظن، بل يحور إلينا ويبعث، إن ربه كان به بصيرا من يوم خلقه إلى أن بعثه. قوله عز وجل: فلا أقسم بالشفق. قال مجاهد: هو النهار كله. وقال عكرمة: ما بقي من النهار. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. وقال قوم: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة. والليل وما وسق، أي جمع وضم، يقال: وسقته أسقه وسقا، أي جمعته. واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت. والمعنى: والليل وما جمع وضم ما كان بالنهار منتشرا من الدواب، وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه. روى منصور عن مجاهد قال: ما لف وأظلم عليه. وقال مقاتل بن حيان: أقبل من ظلمة أو كوكب. وقال سعيد بن جبير: وما عمل فيه. والقمر إذا اتسق اجتمع واستوى وتم نوره وهو في الأيام البيض. وقال قتادة: استدار وهو افتعل من الوسق الذي هو الجمع، أي نفس مادة وسق، اتسق من نفس مادة وسق في الآية السابقة. لتركبن، قرأ أهل مكة وحمزة والكسائي لتركبن، يعني لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم، طبقا عن طبق. قال الشعبي ومجاهد: سماء بعد سماء. قال الكلبي: يعني تصعد فيها، ويجوز أن يكون درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى والرفعة. قال ابن عباس: لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال. قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: هذا نبيكم، كلمة هذا نبيكم مقول القول، يعني نبيكم ليس فاعل قال. قال ابن عباس: هذا نبيكم، المخاطب بقوله لتركبن طبقا عن طبق. يقول: وقيل أراد به السماء تتغير لونا بعد لون، وهذا أيضا في تفسير قراءة لتركبن، لتركبن السماء، والقراءة والمعنى السابق لتركبن أنت. يقول: وقيل أراد به السماء تتغير لونا بعد لون، فتصير تارة كالدهان وتارة كالمهل، وتنشق بالغمام مرة وتطوى أخرى. قال: وقرأ الآخرون بضم الباء لأن المعنى بالناس أشبه، لأنه ذكر من قبل، فأما من أوتي كتابه بيمينه وشماله وذكر من بعد فما لهم لا يؤمنون. وأراد لتركبن، طبعا لتركبن أصلا لتركبون، دخلت النون وحصل التغيير في الكلمة، لتركبن حالا بعد حال وأمرا بعد أمر في موقف القيامة، يعني الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا. قال: وعن بمعنى بعد. وقال مقاتل: يعني الموت ثم الحياة، ثم الموت ثم الحياة. وقال عطاء: مرة فقيرا ومرة غنيا. وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس: يعني الشدائد وأهوال الموت، ثم البعث ثم العرض. وقال عكرمة: حالا بعد حال، رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ. وقال أبو عبيدة: لتركبن سنن من كان قبلكم وأحوالهم، بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى. قال: فمن. هنا نلاحظ مثلا لو مفسر فسر هذه الآية في تفسير السلف، مثلا نجد: لتركبن أو لتركبن طبقا عن طبق، فيذكر شيئا يتعلق بالمعراج، فهو لا يفسر قراءة لتركبن، هو يفسر قراءة لتركبن ويعد المخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفاعل لتركبن أنت. قوله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون، قال استفهام إنكار. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قال الكلبي ومقاتل: لا يصلون. بإسناده عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. بإسناده عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذا؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. بل الذين كفروا يكذبون بالقرآن والبعث، والله أعلم بما يوعون في صدورهم من التكذيب. قال مجاهد: يكتمون، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص. قال سورة البروج مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود. قال: هو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافق عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا إلا استجاب الله له، أو يستعيذ به من شر إلا أعاذه منه. وهذا قول ابن عباس. والأكثرون أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر. وروي عن ابن عمر: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر. وقال سعيد بن المسيب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة. وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. ثم تلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وقال عبد العزيز بن يحيى: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود الله عز وجل، بيانه قوله: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الشاهد آدم والمشهود يوم القيامة. وقال عكرمة الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة. وعنه أيضا الشاهد الملك يشهد على ابن آدم والمشهود يوم القيامة. وتلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وذلك يوم مشهود. وقيل الشاهد الحفظة والمشهود بنو آدم. وقال عطاء بن يسار الشاهد آدم وذريته والمشهود يوم القيامة. وروى الوالبي عن ابن عباس الشاهد هو الله عز وجل والمشهود يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم بيانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال سالم بن عبد الله سألت سعيد بن جبير عن قوله وشاهد ومشهود فقال الشاهد هو الله والمشهود نحن بيانه وكفى بالله شهيدا. وقيل الشاهد أعضاء بني آدم والمشهود ابن آدم بيانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم الآية. وقيل الشاهد الأنبياء والمشهود محمد صلى الله عليه وسلم بيانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قتل أصحاب الأخدود أي لعن. والأخدود الشق المستطيل في الأرض كالنهر وجمعه أخاديد. واختلفوا فيهم أي في أصحاب الأخدود بإسناده عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه فإذا أتى أهله ضربوه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا جئت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا جئت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر فأخذ حجرا ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها فمضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فاصبر فلا تدل علي فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك وكان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي عز وجل قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ به الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا فجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور إلى لجة بحر كذا فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه في البحر فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا فجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد قوسه ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس آمنا برب الغلام ثلاثا فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم بها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. قال: ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج عن هذبة بن خالد عن حماد بن سلمة. قال: وذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن رجلا كان قد بقي على دين عيسى، فوقع إلى أهل نجران فدعاهم فأجابوه، فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنوده من حمير، وخيرهم بين النار واليهودية، فأبوا عليه فخد الأخاديد وأحرق 12,000. ثم لما غلب أرياط على اليمن فخرج ذو نواس هاربا، فاقتحم البحر بفرسه فغرق أو فغرق. طبعا أرياط كان على النصرانية، ومشهور عند أهل التاريخ دايما يذكره أن هذا الملك كان إن ذو نواس كان هذا الملك، وأن هذه القصة وقعت في نجران، والقصة ظاهرها قد يتعارض مع بعض الأمور، يعني أن هذا كان يهوديا فلا يقول لك رب غيري، وبعض الأمور الأخرى في القصة. وسنقرأ هنا سنجد أن هناك يعني عدة أخبار في عدة أماكن كلها خدت فيها الأخاديد، ويذكرونها كتفسير لأصحاب الأخدود في هذه الآية. وظاهر أن هذا المشهد تكرر في تاريخ البشر، أن يأتي ملك كافر فيخد الأخاديد ويمتحن الناس على إيمانهم ويلقيهم في النار. يقول: فاقتحم البحر بفرسه فغرق، قال الكلبي: وذو نواس قتل عبد الله ابن التامر، اللي هو الغلام يعني، عند من يقول أن هذه أنها قصة واحدة. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن خربة احتفرت في زمن عمر بن الخطاب، فوجدوا عبد الله بن التامر واضعا يده على ضربة في رأسه، إذا أميطت يده عنها انبعثت دما، وإذا تركت ارتدت مكانها، وفي يده خاتم من حديد فيه ربي الله. فبلغ ذلك عمر فكتب أن أعيدوا عليه الذي وجدتم عليه. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان من بنجران ملك من ملوك حمير يقال له يوسف ذو نواس ابن شرحبيل ابن شرحيل، في الفترة قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب70 سنة. وكان في بلاده غلام يقال له عبد الله ابن تامر، وكان أبوه سلمه إلى معلم يعلمه السحر، فكره ذلك الغلام ولم يجد بدا من طاعة أبيه، فجعل يختلف إلى المعلم. وكان في طريقه راهب حسن القراءة حسن الصوت، فأعجبه ذلك، وذكر قريبا من معنى حديث صهيب، إلى أن قال الغلام للملك: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول لك، قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل مملكتك وأنت على سريرك فترميني بسهم باسم إلهي. ففعل الملك ذلك فقتله، فقال الناس: لا إله إلا الله، عبد الله بن تامر لا دين إلا دينه. فغضب الملك وأغلق باب المدينة، وأخذ أفواه السكك وخد أخدودا وملأه نارا، ثم عرضهم رجلا رجلا، فمن رجع عن الإسلام تركه، ومن قال ديني دين عبد الله بن تامر ألقاه في الأخدود فأحرقه. وكان في مملكته امرأة أسلمت في من أسلم، ولها أولاد 3، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النار. فأبت، فأخذ ابنها الأكبر فألقاه في النار، ثم قال لها: ارجعي عن دينك، فأبت فألقى الثانية في النار، ثم قال لها: ارجعي، فأبت، فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار. فهمت المرأة بالرجوع، فقال الصبي: يا أماه لا ترجعي عن الإسلام، فإنك على الحق ولا بأس عليك. فألقي الصبي في النار وألقيت أمه على أثره. وقال سعيد بن جبير وابن أبزة: لما انهزم أهل اسفندهار قال عمر بن الخطاب: أي شيء يجري على المجوس من الأحكام؟ فإنهم ليسوا بأهل كتاب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بلى، قد كان لهم كتاب، وكانت الخمر أحلت لهم، فتناولها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله، فتناول أخته فوقع عليها، فلما ذهب عنه السكرى ندم وقال لها: ويحك، ما هذا الذي أتيت؟ وما المخرج منه؟ قالت: المخرج منه أن تخطب الناس وتقول: إن الله قد أحل نكاح الأخوات، فإذا ذهب في الناس وتناسوه خطبتهم فحرمته، فقام خطيبا فقال إن الله قد أحل لكم نكاح الأخوات، فقال الناس بأجمعهم معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقر به، ما جاءنا به نبي ولا أنزل علينا فيه كتاب. فبسط فيهم الصوت فأبوا أن يقروا، فجرد فيهم السيف فأبوا أن يقروا، فخد لهم أخدودا وأوقد فيه النيران وعرضهم عليها، فمن أبى ولم يطعه قذفه في النار، ومن أجاب خد سبيله. وقال الضحاك: أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أخذوا رجالا ونساء فخدوا لهم أخدودا ثم أوقدوا فيه النيران فأقاموا المؤمنين عليها، فقالوا: أتكفرون أم نقذفكم في النار؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابه. وهذه رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو الطفيل عن علي رضي الله عنه: كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشي، بعث نبي من الحبشة إلى قومه، ثم قرأ علي رضي الله عنه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك الآية. فدعاهم فتابعه أناس فقاتلهم، فقتل أصحابه وأخذوا وأوثق ما أفلت منهم، فخدوا أخدودا فملؤوها نارا، فمن تبع النبي رمي فيها، ومن تابعهم وتركوه، فمن تابعهم تركوه. فجاءوا بامرأة ومعها صبي رضيع فجزعت، فقال الصبي: يا أماه مري ولا تنافقي. وقال عكرمة: كانوا من النبط أحرقوا بالنار. وقال مقاتل: كانت الأخدود ثلاثة، واحدة بنجران باليمن، وواحدة بالشام، والأخرى بفارس، حرقوا بالنار. أما التي بالشام فهو أبطاموس الرومي، وأما التي بفارس فبختنصر، وأما التي بأرض العرب يقصد بنجران فهو ذو نواس يوسف. فأما التي بالشام وفارس فلم ينزل الله فيهما قرآنا، وأنزل في التي كانت بنجران، وذلك أن رجلا مسلما ممن يقرأ الإنجيل آجر نفسه في عمل وجعل يقرأ الإنجيل، فرأت بنت المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل، فذكرت ذلك لأبيها فرمقه حتى رآه، فسأله فلم يخبره، فلم يزل به حتى أخبره بالدين والإسلام، فتابعه هو و87 إنسانا من بين رجل وامرأة. وهذا بعدما رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، فسمع ذلك يوسف بن نواس فخد لهم في الأرض وأوقد فيها نارا فعرضهم على الكفر، فمن أبى أن يكفر قذفه في النار، ومن رجع عن دين عيسى لم يقذفه. وإن امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم، فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنها فرجعت عن النار فضربت حتى تقدمت، فلم تزل كذلك 3 مرات. فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجع، فقال لها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك نارا لا تطفأ. فلما سمعت ذلك قذف جميعا أنفسهما في النار، فجعلها الله وابنها في الجنة. فقذف في النار في يوم واحد 77 إنسانا، فذلك قوله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. قوله تعالى: النار ذات الوقود. قال: بدل من الأخدود. النار مجرورة على البدل من الأخدود. بدل من الأخدود. قال الربيع بن أنس: نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار، وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم، إذ هم عليها قعود، أي عند النار جلوس لتعذيب المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود. وهم، يعني الملك وأصحابه الذين خدوا الأخدود، على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم شهود حضور. وقال مقاتل: يعني يشهدون أن المؤمنين في ضلال حين تركوا عبادة الأصنام. وما نقموا منهم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. قال مقاتل: ما عابوا منهم. وقيل: ما علموا فيهم عيبا. قال الزجاج: ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم بالله. العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء من أفعالهم شهيد. إن الذين فتنوا، قال عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات، يقال فتنت الشيء إذا أحرقته، نظيره يومهم على النار يفتنون، ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين. وقيل لهم عذاب الحريق في الدنيا، وذلك أن الله أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين ارتفعت إليهم من الأخدود، قاله الربيع بن أنس والكلبي. ثم ذكر ما أعد للمؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. قال: واختلفوا في جواب القسم، جواب القسم الذي في أول السورة، والسماء ذات البروج. فقال بعضهم: جوابه قتل أصحاب الأخدود، يعني لقد قتل. وقيل: يعني يحتاج إلى تأويله بلقد قتل على أن يكون قتل على الخبر، لا يراد به الإنشاء، لأن الأصل في قتل أصحاب الأخدود أنه أسلوب خبر، ولكن يراد به إنشاء، اللي هو أسلوب اللي نقول عليه في كلام الناس أنه أسلوب الدعاء. فهذا لا يصلح على ظاهره أن يكون جوابا للقسم. فهنا إذا قال قتل أصحاب الأخدود يحتاج أن يتأولها بما قال، قال يعني لقد قتل. يقول: وقيل فيه تقديم وتأخير، تقدير قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وقال قتادة، هذا مرد إلى الأول، وقال قتادة جوابه: إن بطش ربك لشديد. قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد، كقوله إن أخذه أليم شديد. وطبعا هناك من يقول أنه إيه، أنه محذوف. إنه هو يبدئ ويعيد، أي يخلقهم أولا في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت، وهو الغفور لذنوب المؤمنين، الودود المحب لهم. وقيل معناه المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب. وقيل يغفر ويود أن يغفر، وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. ذو العرش المجيد، قرأ حمزة والكسائي المجيد بالجر على صفة العرش أي السرير العظيم. وقيل أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم. قال: فقال رب العرش الكريم، الكريم يعني قصد في آية المؤمنين، ومعناه الكمال. والعرش أحسن الأشياء وأكملها. وقرأ الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش، صفة الله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، لا يعجزه شيء يريده، ولا يمتنع منه شيء طلبه. قوله عز وجل: هل أتاك حديث الجنود؟ قال: قد أتاك خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا على الأنبياء، ثم بين من هم، فقال: فرعون وثمود، بل الذين كفروا من قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، في تكذيب لك وللقرآن كدأب آل فرعون من قبلهم، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار، والله من ورائهم محيط، عالم بهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم، بل هو القرآن مجيد كريم شريف كثير الخير، ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة، في لوح محفوظ. قرأ نافع: محفوظ بالرفع على نعت القرآن، في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، نعت للقرآن. قال: قرأ نافع: محفوظ بالرافع على نعت القرآن، فإن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف. قال الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقرأ الآخرون بالجر على نعت اللوح، في لوح محفوظ، وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، ومنه نسخ الكتب، محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان. بإسناده عن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قال سورة الطارق مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، قال الكلبي: نزلت في أبي طالب، وذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتحفه بخبز ولبن، فبينما هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلأ ماء ثم نارا، ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا نجم رمي به، وهو آية من آيات الله عز وجل. فعجب أبو طالب، فأنزل الله عز وجل: والسماء والطارق، وهذا قسم. والطارق النجم يظهر بالليل، وما أتاك ليلا فهو طارق. كلمة الطارق تطلق على ما يأتي في الليل، سواء أحدث صوتا أم لم يحدث. أحيانا في ناس تفسر أن الطارق لازم يكون حتى لما يتكلموا في بعض الآيات الكونية، وإن هذا النجم يرسل نبضات فيكون هذا هو الطارق. الطارق في كلام العرب ما يأتي ليلا، الطارق في كلام العرب هو من يأتي ليلا. وإن لم يضرب الباب، يعني هو بيطرق الباب أي يضرب الباب، الطارق يأتي ليلا. فالنجم الطارق، يقول النجم يظهر بالليل وما أتاك ليلا فهو طارق. وما أدراك ما الطارق؟ ثم فسره فقال: النجم الثاقب، أي المضيء المنير. قال مجاهد: المتوهج. قال ابن زيد: أراد به الثريا، والعرب تسميه النجم، وقيل هو زحل، سمي بذلك لارتفاعه. تقول العرب: للطائر إذا لحق ببطن السماء ارتفاعا قد ثقب. سمي بذلك أي سمي بالثاقب يقصد. إن كل نفس، قال: جواب القسم، جواب القسم في القسم بالسماء والقسم بالطارق. إن كل نفس جواب القسم لما عليها حافظ. قرأ أبو جعفر بن عمرو وعاصم وحمزة: لما بالتشديد، يعنون ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهي لغته ذيل، يجعلون لما بمعنى إلا، يقولون: نشدتك الله لما قمت، أي إلا قمت. وقال الآخرون بالتخفيف: جعلوا ما صلة، مجازه إن كل نفس لعليها حافظ من ربها. وهذا متكرر في إن مع لما، لما تأتي لما القراءة فيها لما أو لما. قال: وتأويل الآية: كل نفس عليها حافظ من ربها، يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير وشر. قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة. قال الكلبي: حافظ من الله يحفظها ويحفظ قولها وفعلها حتى يدفعها ويسلمها إلى المقادير ثم يخلي عنها. فلينظر الإنسان مما خلق، أي من أي شيء خلقه ربه، أي فلينظر نظر المتفكر. ثم بين فقال: خلق من ماء دافق. قال: مدفوق، أي مصبوب في الرحم، وهو المني، فاعل بمعنى مفعول، كقوله: عيشة رضيع، أي مرضية. قال: والدفق الصب، وأراد ماء الرجل وماء المرأة، لأن الولد مخلوق منهما، وجعله واحدا لامتزاجهما. يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب جمع الضبط هنا غير صحيح، الراء ساكنة. الترائب جمع التربية أو التربية بالتخفيف، الضبط لخبط الكلام. قال: وهي عظام الصدر والنحر. قال ابن عباس: هي موضع القلادة من الصدر. وروى الوالبي عنه: بين ثديي المرأة. وقال قتادة: النحر. وقال ابن زيد: الصدر. مشهور عند المفسرين، مشهور عند مفسري السلف تفسير الترائب، أنها ترائب المرأة في هذه الآية. إنه على رجعه لقادر. قال مجاهد: على رد النطفة في الإحليل. وقال عكرمة: على رد الماء في الصلب الذي خرج منه. وقال الضحاك: إنه على رد الإنسان ماء كما كان من قبل لقادر. وقال مقاتل بن حيان: إن شاء رده من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة، أي بالعكس. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج. وقال قتادة: إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته قادر، وهذا أولى الأقاويل لقوله: يوم تبلى السرائر. لماذا يكون هذا أولى الأقاويل؟ لماذا هذا؟ ما معنى هذا التعليل؟ وهذا أولى الأقاويل لقوله: يوم تبلى السرائر. ماذا في السياق؟ يعني السياق ماذا في السياق؟ يعني يوم ظرف. طيب، ما هي يوم ظرف على جميع الأحوال، أو ممكن حد يعني لو قدر لها شيء، هذه ممكن تكون مفعول به له. لماذا هذا أولى الأقاويل؟ لم يأتي الجواب بعد. لا لا، هو بيقول لقوله: يوم تبلى السرائر. لقوله، ما معنى هذا التعليل؟ ما معنى تعليل لقوله: يوم تبلى السرائر؟ لأن هذا القول لما يقول لقوله: يوم تبلى السرائر، لا يفتقر إلى تقدير. إن يوم تبلى السرائر تكون ظرف للرجع، إنه على رجعه لقادر، يوم، في يوم تبلى السرائر، لا يفتقر إلى تقدير. أما الأقوال الأخرى فإنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر هتكون منفصلة عنها، يوم ظرف ويقدر له الفعل، يقدر له فعل يكون او يقدر له فعل اخر تكون مفعولا به، اذكر يوم تبلى السرائر مثلا يكون مفعولا به. فالمقصد هنا ان التعليل به يقول وهذا اولى الاقاويل. لو حد قال لي انه استدلال كما ذكرت، استدلال الاستدلال بالخلق على البعث، ماشي، هذا تعليل اخر. اتكلم عن تعليلي هنا، يقول هذا اولى الاقاويل لقول يوم تبلى السرائر، لقول يعني يوم تبلى السرائر، يعني كانه يجعلها متعلقه دون تقدير، لان غيره سيقدر. طيب غيره سيقدر، لانه لن يكون الراجع هنا يعني رد الانسان ماء في يوم القيامه، لا هذا بعيد، هو ليس هذا ظرف، يعني ليس هذا هو العامل فيه. قال وهذا اولى الاقاويل لقوله، يعني الاقوال السابقه كلها ستحتاج لتقدير، تقدير العامل في يوم ايا كان بقى. يوم تبلى السرائر، قال وذلك يوم القيامه، تبلى السرائر تظهر الخفايا، قال قتادة ومقاتل تختبر الأعمال، قال عطاء بن أبي رباح السرائر فرائد الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد، فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم، وصليت ولم يصل، واغتسلت ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر، فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه، يعني من أداها كان وجهه مشرقا، ومن ضيعها كان وجهه أغبر. فما له من قوة ولا ناصر، أي ما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله، ولا ناصر ينصره من الله. ثم ذكر قسما آخر فقال والسماء ذات الرجع، أي ذات المطر، لأنه يرجع كل عام ويتكرر. وقال ابن عباس هو السحاب يرجع بالمطر. والأرض ذات الصدع، أي تتصدع وتنشق عن النبات والأشجار والأنهار. وجواب القسم قوله إنه، يعني القرآن، لقول فصل حق وجد يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل، قال باللعب والباطل. ثم أخبر عن مشركي مكة فقال إنهم يكيدون كيدا، قال يخافون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون ما هم على خلافه، وأكيد كيدا، قال وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون. فمهل الكافرين، قال ابن عباس هذا وعيد من الله عز وجل لهم، أمهلهم رويدا قليلا. ومعنى مهل وأمهل أنظر ولا تعجل، فأخذهم الله يوم بدر، قال ونسخ الإمهال بآية السيف. قال سورة الأعلى مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، يعني قل سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين بإسناد يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وقال قوم معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون، وجعلوا الاسم صلة، يعني كلمة اسم زائدة، يعني سبح اسم ربك الأعلى يسبح ربك. ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدا، لأن أحدا لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا، إنما يقول سبحان الله وسبحان ربنا، فكان معنى سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك. وممن قال بالقول الأول اللي هو الأشهر، ممن قال بقول أن سبح اسم ربك الأعلى أي قل سبحان ربي الأعلى، منهم من يقول أيضا أن كلمة اسم صلة، لكن لا يلزم ذلك يعني. وقال آخرون نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت له معظم، ولذكره محترم، ولأوامره مطاوع، وجعلوا الاسم بمعنى التسمية. وقال ابن عباس سبح اسم ربك الأعلى أي صل بأمر ربك الأعلى. الذي خلق فسوى، قال الكلبي خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين. وقال الزجاج خلق الإنسان مستويا، ومعنى سوى عدل قامته. والذي قدر فهدى، قرأ الكسائي قدر بتخفيف الدال وشددها الآخرون وهما بمعنى واحد. قال مجاهد هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعه. وقال مقاتل والكلبي قدر لكل شيء مسلكه، فهدى عرفها كيف يأتي الذكر والأنثى. وقيل قدر الأرزاق وهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش. وقيل خلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. وقال السدي قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج من الرحم. وقال الوسطي قدر السعادة والشقاوة عليهم ثم يسر لكل واحد من الطائفتين سلوك سبيل ما قدر عليه. والذي أخرج المرعى أنبت العشب وما ترعاه النعم من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، فجعله بعد الخضرة غثاء هشيما باليا كالغثاء الذي تراه فوق السيل، أحوى أسود بعد الخضرة، وذلك أن الكلأ إذا جف ويبس اسود. سنقرئك، قال سنعلمك بقراءة جبريل عليك، فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه، وما نسخ الله تلاوته من القرآن كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها، والإنساء نوع من النسخ. وقال مجاهد والكلبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل عليه السلام لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها، فأنزل الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، فلم ينسى بعد ذلك شيئا. إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما، والمعنى أنه يعلم السر والعلانية. ونيسرك لليسرى، قال مقاتل: نهون عليك عمل أهل الجنة، وهو معنى قول ابن عباس: ونيسرك لأن تعمل خيرا، واليسرى عمل الخير. وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. وقيل: هو متصل بالكلام الأول، معناه أنه يعلم الجهر مما تقرأه، يعني متصل بالكلام في قضية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل الوحي. وقيل: هو متصل بالكلام الأول، معناه أنه يعلم الجهر بما تقرأه على جبريل إذا فرغ من التلاوة، وما يخفى ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان. ثم وعده فقال: ونيسرك لليسرى، أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه. فذكر، قال: عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى الموعظة والتذكير، والمعنى نفعت أو لم تنفع. وإنما لم يذكر الحالة الثانية كقوله: سرابيل تقيكم الحر، وأراد الحر والبرد جميعا. طبعا هذا وجه في تفسير الآية. هذا الوجه بيتقال عليه إيه؟ بيقولوا عليه إيه؟ اكتفاء. نعم، سيذكر، قال سيتعظ، من يخشى الله عز وجل ويتجنبها، أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنها، الأشقى الشقي في علم الله، الذي يصلى النار الكبرى العظيمة والفظيعة، لأنها أعظم وأشد حرا من نار الدنيا. هذا التعليل لوصف النار بالكبرى. ثم لا يموت فيها، قال فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى تطهر من الشرك وقال لا إله إلا الله، هذا قول عطاء وعكرمة ورواية الوليبي وسعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الحسن: من كان عمله زاكيا. وقال آخرون: هو صدقة الفطر، روي عن أبي سعيد الخدري في قول قد أفلح من تزكى، قال أعطى صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، قال خرج إلى العيد فصلى. وهذا متصل بتفسيرا بزكاة الفطر. فكان ابن مسعود يقول: رحم الله امرأ تصدق ثم صلى ثم يقرأ هذه الآية. وروى نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى الغداة، يعني من يوم العيد، قال: يا نافع، أخرجت الصدقة؟ فإن قلت نعم مضى إلى المصلى، وإن قلت لا قال: فالآن فأخرج. فإنما نزلت هذه الآيات في هذا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهو قول أبي العالية وابن سيرين. وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله، طبعا هذا من الناسخ، هذا البغوي، هو محيي السنة لقبه، يجوز، هو أقصد أنه من الناسخ، يعني الناسخ يذكر أن هذا كلامه، هو مش هيقول على نفسه الإمام محيي السنة ورحمه الله كمان، وكأنه يعني الأصل أشهر في إطلاق أن هي إذا مات، يعني هو هذا كلامه، يعني ليفصله عن كلام بعضهم. يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال: وأنت حل بهذا البلد، فالسورة مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي ساعة من نهار. وكذلك نزل بمكة، طبعا هذا على تفسير أنت حل، يعني حلال بهذا البلد. وكذلك نزل بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر بن الخطاب: كنت لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وذكر اسم ربه فصلى، أي وذكر ربه فصلى، قيل الذكر تكبيرات العيد، والصلاة صلاة العيد، وقيل الصلاة هنا الدعاء. قول المؤلف هنا: قال بعضهم، والجملة التي ذكرها بعدها قال لا أدري، اللي هو نقله عن بعضهم، و يعني لم يصرح باسمه، لا أدري ما وجه هذه الجملة. نصا هي كلمة الثعلبي، يعني الثعلبي رحمه الله بعد ما ذكر أقوال من قالوا أنها صلاة العيد، زكاة الفطر وصلاة العيد، قال ولا أدري ما وجه هذه الجملة بالضبط كده، لا أدري ما وجه هذا التأويل. وهو يقصد ببعضهم هنا الثعلبي، ومعلوم يعني إيه علاقة التفسير البغوي بتفسير الثعلبي، مررنا عليها أو أشير إلى عدة مرات. بل تؤثرون، قرأ أبو عمرو ويعقوب يؤثرون بالياء، يعني الأشقين الذين ذكروا، اللي هو الأشقى باعتبار أن الأشقى المراد به، المراد به الأشقون ليس فردا واحدا، يعني مراد به الجمع، يعني الأشقين الذين ذكروا. وقرأ الآخرون بالتاء تؤثرون، دليل قراءة أبي بن كعب بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا. والمراد بالأشقى الجمع، وإن كان على لفظ الواحد، لأن الشيء إذا دخله الألف واللام للجنس صار مستغرقا، فكأنه قال ويتجنبه الأشقون، ثم قال بل تؤثرون الحياة الدنيا. وهذا ربما لا يكون في بعض النسخ، يعني هذه العبارة يعني. والآخرة خير وأبقى، قال عرفجة الأشجعي كنا عند ابن مسعود فقرأ هذه الآية فقال لنا أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا لا، قال لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها، وأن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركنا الآجل. إن هذا يعني ما ذكر من قول قد أفلح من تزكى إلى تمام 4 آيات، لا في الصحف الأولى أي في الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الآخرة خير وأبقى. ثم بين الصحف فقال صحف إبراهيم وموسى، قال عكرمة والسدي هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال سورة الغاشية مكية، بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك حديث القيامة تغشى كل شيء بالأهوال. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة عاملة ناصبة. قال عطاء عن ابن عباس يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبادة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة يدخلون النار يوم القيامة، وقول سعيد بن جبير وزيد بن أسلم، ومعنى النصب الدأب في العمل بالتعب. وقال عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة في النار، وقال بعضهم عاملة في النار ناصبة فيها. قال الحسن لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال. وبه قال قتادة وهي رواية العوفي عن ابن عباس. قال ابن مسعود تخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل، وقال الكلبي يجرون على وجوههم في النار، وقال الضحاك يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار، والكلام خرج على الوجوه والمراد منها أصحابها. وذكر الجبل وارتقاء الجبل هذا متكرر في مواطن منها سأرهقه صعودة ولا نظائر. تصلى نارا قرأ أهل البصرة وأبو بكر تصلى بضم التاء اعتبارا بقوله تسقى من عين آنية، وقرأ الآخرون بفتح التاء تصلى نارا حامية. قال ابن عباس قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله، تسقى من عين آنية متناهية في الحرارة قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها وردا عطاشا. قال المفسرون لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت هذا شراب. ثم ذكر طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال مجاهد وعكرمة وقتادة هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض تسميه قريش الشبرق، فإذا هاج سموها الضريع، وهو أخبث طعام وأبشعه. وهو رواية العوفي عن ابن عباس قال الكلبي لا تقربه دابة إذا يبس. قال ابن زيد أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي يبس له ورق، وهو في الآخرة شوك من نار. وجاء في الحديث عن ابن عباس: الضريع شيء في النار شبه الشوك، أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرا من النار. وقال أبو الدرداء والحسن: إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بالضريع، ثم يستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون، فيعطشهم 1000 سنة، ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنيئة ولا مريئة. فلما أدنوه من وجوههم سلخ جلود وجوههم وشواها، فإذا وصل إلى بطونهم قطعها، فذلك قوله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع، وكذبوا في ذلك، فإن الإبل إنما ترعاه ما دام رطبا وتسمى شبرقا. هم لا يأكلون الإبل، حتى ما تأكلش الضريع، تأكله قبل أن يكون ضريعا، فإذا يبس لا يأكله شيء، فأنزل الله: لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم وصف أهل الجنة فقال: وجوه يومئذ ناعمة، قال مقاتل: في نعمة الكرام، لسعيها في الدنيا راضية، في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، قال: لغو وباطل. قرأ أهل مكة والبصرة: لا يسمع بالياء وضمها، لا لاغية رفع على نائب الفاعل. وقرأ نافع: لا تسمع بالتاء وضمها، لاغية رفع مثلها. وقرأ الآخرون بالتاء وفتحها، لاغية بالنصب، على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو على الخطاب لإيه؟ لغير معين. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها، ثم ترتفع إلى مواضعها. وأكواب موضوعة، عندهم جمع كوب، وهو الإبريق الذي لا عروة له. ونمارق وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب بعض، واحدتها نمرقة بضم النون. وزرابي يعني البسط العريضة. قال ابن عباس: هي الطنافس التي لها خمل، واحدتها زربية، مبثوثة مبسوطة، وقيل متفرقة في المجالس. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه، فذكرهم الله تعالى صنعه، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل من بين سائر الحيوانات كيف خلقت؟ وكانت الإبل أعظم عيش العرب، لهم فيها منافع كثيرة، فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع. وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوانات، فقال مقاتل: لأنهم لم يروا بهيمة قط أعظم منها، ولم يشاهد الفيل إلا الشاذ منهم. وقال الكلبي: إنها لأنها تنهض بحملها وهي باركة. وقال قتادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سرر الجنة وفرشها، فقالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وسئل الحسن عن هذه الآية، وقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبة. فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد به، ثم هو لا خير فيه، لا يركب ظهرها، ولا يؤكل لحمها، ولا يحلب درها، والإبل أعز مال للعرب، وأنفسها تأكل النوى والقط وتخرج اللبن. وقيل إنها مع عظمها تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا إلى كناسة اسطبل حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. نلاحظ هنا أن ما ذكره نقلا عن أهل التفسير كما سماهم في المناسبة، يعني يجعل النظر ل يعني بحسب النظر في المناسبة سيختلف الكلام على محل ذكر نعيم أهل الجنة في السورة. إن بعضهم مثلا إذا ذكر أن الكلام أصلا على الكفار، ثم ذكر نعيم أهل الجنة في المقابلة، ثم رجع الكلام مرة أخرى إلى أصحاب الوجوه الخاشعة من الكفار المذكورين في أول السورة، وخوطبوا مباشرة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أو أقصد يعني أن الكلام كان عليهم إيه؟ كان عليهم مباشرة لا خطاب يعني. فحينها ستكون الآيات، يعني لو حد نظر للمناسبة بهذه الطريقة، فحينها سيكون الكلام في آيات نعيم أهل الجنة كأنها اعتراض، ثم عاد الكلام مرة أخرى، لكن المناسبة التي يذكرها هنا مختلفة، ونسبها إلى أهل التفسير، يعني بعض أهل التفسير ذكروها، فالمناسبة ستكون مختلفة. ما ينفعش هنا حد يقول أن ما سبق كان إيه؟ كان اعتراضا. قوله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت؟ قال: عن الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عمد. وإلى الجبال كيف نصبت؟ على وجه الأرض مرساة لا تزول. وإلى الأرض كيف سطحت؟ قال: بسطت. قال عطاء عن ابن عباس: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل، أو يرفع مثل السماء، أو ينصب مثل الجبال، أو يسطح مثل الأرض غيري؟ فذكر أي عظ يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، قال: بمسلط. فتقتلهم وتكرههم على الإيمان، نسختها آية القتال: إلا من تولى وكفر، قال: استثناء منقطع عما قبله معناه، لكن من تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر، قال: وهو أن يدخله النار. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر. إن إلينا إيابهم، قال: رجوعهم بعد الموت يقال آبا، يؤوب أوبا وإيابا. وقرأ أبو جعفر إيابهم بتشديد الياء، وهو شاذ لم يجزه أحد، طبعا مقروء به يعني غير الزجاج، فإنه قال يقال أيبا إيابا على فعل في عالا. ثم إن علينا حسابهم، يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عز وجل. قال سورة الفجر مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، أقسم الله عز وجل بالفجر. روى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو انفجار الصبح كل يوم، وهو قول عكرمة. وقال عطية عنه: صلاة الفجر. وقال قتادة: هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة، لأنه قرنت به الليالي العشر. وليال عشر روي عن ابن عباس أنها العشر الأول من ذي الحجة، وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والكلبي. وقال أبو روق عن الضحاك: هي العشر الأواخر من شهر رمضان. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: هي العشر الأول من شهر رمضان. وقال يمان بن رباب: هي العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء. والشفع والوتر قرأ حمزة والكسائي الوتر بكسر الواو، وقرأ الآخرون بفتحها، واختلفوا في الشفع والوتر. قيل: الشفع الخلق، قال الله تعالى: وخلقناكم أزواجا. والوتر هو الله عز وجل. روي ذلك عن ابن مسعود وعن أبي سعيد الخدري، وهو قول عطية العوفي. وقال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق كله، كما قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، الكفر والإيمان، والهدى والضلالة، والسعادة والشقاوة، والليل والنهار، والسماء والأرض، والبر والبحر، والشمس والقمر، والجن والإنس. والوتر هو الله عز وجل، قال الله تعالى: قل هو الله أحد. قال الحسن وابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله، منه شفع ومنه وتر. وروى قتادة عن الحسن قال: هو العدد، منه شفع ومنه وتر. وقال قتادة: هم الصلوات، هما الصلوات، منها شفع ومنها وتر. وروى ذلك عن عمران، وروي ذلك عن عمران بن حسين مرفوعا. وروى عطية عن ابن عباس: الشفع صلاة الغداء، والوتر صلاة المغرب. وعن عبد الله بن الزبير قال: الشفع يوم النفر الأول، والوتر يوم النفر الأخير. روي أن رجلا سأله عن الشفع والوتر والليالي العشر، فقال: أما الشفع والوتر فقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فهما الشفع والوتر، والنفر الأول والنفر الثاني أو الأخير. وأما الليالي العشر فالثمان وعرفة والنحر، اللي هو العشر الأول. وقال مقاتل بن حيان: الشفع الأيام والليالي، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل: الشفع درجات الجنة لأنها ثمان، والوتر دركات النار لأنها سبع، كأنه أقسم الجنة والنار. وسئل أبو بكر الوراق عن الشفع والوتر فقال: الشفع تضاد أخلاق المخلوقين من العز والذل، والقدرة والعجز، والقوة والضعف، والعلم والجهل، والبصر والعمى. والوتر انفراد صفات الله: عز بلا ذل، وقدرة بلا عجز، وقوة بلا ضعف، وعلم بلا جهل، وحياة بلا ممات. والليل إذا يسر، أي إذا سار وذهب، كما قال تعالى: والليل إذ أدبر. وقال قتادة: إذا جاء وأقبل وأراد كل ليلة. وقال مجاهد: وعكرمة والكلبي هي ليلة المزدلفة. قرأ أهل الحجاز والبصرة: يسري بالياء في الوصل، ويقف ابن كثير ويعقوب بالياء أيضا، والباقون يحذفونها في الحالين، فمن حذف فليفاق رؤوس الآية، ومن أثبت فلأنها لام الفعل، والفعل لا يحذف منه في الوقف، نحو قوله: هو يقضي وأنا أقضي. وسئل الأخفش عن العلة في سقوط الياء فقال: الليل لا يسري ولكن يسرى فيه، فهو مصروف، فلما صرفه بخسه حقه من الإعراب كقوله: وما كانت أمك بغية، ولم يقل بغية لأنها صرفت من بغي. يعني كأنه عدل، يعني كأنه معدول، ولكن هو التعليل يعني غريب. هو تعليلات الأخفش عامة يعني العلماء لهم كلام فيها، التي ينفرد بها أقصد. هل في ذلك أي فيما ذكرته قسم، أي مقنع ومكتفى في القسم، لذي حجر لذي عقل، سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي، كما يسمى عقلا لأنه يعقله عن القبائح، ونهى وللنهى ونهى لأنه ينهى عما لا ينبغي. وأصل الحجر المنع، وجواب القسم قوله: إن ربك لبالمرصاد، واعترض بين القسم وجوابه. إن ربك لبالمرصاد مذكورة بعد أخبار السابقين. قوله عز وجل: ألم ترى، قال الفراء: ألم تخبر، وقال الزجاج: ألم تعلم، ومعناه التعجب. كيف فعل ربك بعاد إرم؟ قال: يخوف أهل مكة، يعني كيف أهلكهم، وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء، واختلفوا في إرم ذات العماد. طبعا هذه الآية لأن فيها إرم منفردة بذكر إرم، ففيها كلام خاص غير الكلام على عاد في المواطن الأخرى في القرآن، وهي كثيرة. قال: فقال سعيد بن مسيب: إرم ذات العماد دمشق، وبه قال عكرمة، وقال القرظي: هي الإسكندرية، وقال مجاهد: هي أمة، وقيل معناها قديمة، وقال قتادة ومقاتل: هم قبيلة من عاد، قال مقاتل: كان فيهم الملك وكانوا بمهرة، وكان عاد أباهم، يعني كأنها أخص من عاد، هي قبيلة من عاد، وكان عاد أباهم فنسبهم إليه. على هذا إرم إعرابها إيه؟ على ما يذكره، ما إعراب إرم؟ بدل، نعم بدل. نوعه إيه طيب؟ بعض من كل، على الذي نقرأه الآن يعني. قال: وكان عاد أباهم فنسبهم إليه، وهو إرم ابن عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح. وقال محمد بن إسحاق: هو جد عاد، وهو عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. وقال الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل الجزيرة، كان يقال عاد إرم وثمود إرم. طب على هذا ما إعراب إرم؟ أقصد في الآية لا في عبارة الكلبي. عطف بيان، لو حد قال بدل مطابق فيعني يمشي برضه. تمام، ولكن نلاحظ إن هي مش يعني ليست مضافة إليه، لأن هي في الآية إيه؟ في الآية مصروفة، عاد مصروفة. يقول: كان يقال عاد إرم وثمود إرم، فأهلك الله عادا ثم ثمود، وبقي أهل السواد والجزيرة، وكانوا أهل عمود وخيام وماشية سيارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم، وكانوا أهل جنان وزروع، ومنازلهم بوادي القرى. وهي التي يقول الله فيها: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وسموا ذات العماد لهذا، لأنهم كانوا أهل عمود سيارة. يتقال عمود وعمد، تمام؟ مفيش مشكلة. يعني إيه أهل عمود سيارة؟ يعني ينتقل بالخيام، يعني عماد الخيام. قال: وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي، ورواية عطاء عن ابن عباس، وقال بعضهم: سموا ذات العماد لطول قامتهم، قال ابن عباس: يعني طولهم مثل العماد. وقال مقاتل: كانوا كان طوله 11 ذراعا، وقوله لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، وهذا تابع لقول مقاتل، يعني هذا متصل بما سبق. وقيل سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم، فشيد عموده ورفع بناءه، يقال بناه شداد بن عاد على صفة لم يخلق في الدنيا مثله، وسار إليه في قومه، فلما كان منه على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعا. قال وثمود، أي وبثمود، يعني يبين إن هي معطوفة على عاد مجرور، الذين جابوا الصخرة قطعوا الحجرة واحدتها صخرة بالواد، يعني وادي القرى، كانوا يقطعون الجبال فيجعلون فيها بيوتا، وأثبت ابن كثير ويعقوب الياء في الوادي وصلا ووقفا على الأصل، وأثبتها ورش وصلا، والآخرون بحذفها في الحالين على وفق دروس الآية. وفرعون ذي الأوتاد سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد، وقد ذكرناه في سورة صاد. بإسناد عن ابن عباس أن فرعون إنما سمي ذي الأوتاد، أو إنما سمي ذا الأوتاد لأنه كانت امرأة، وهي امرأة خازنه، هي خازنه، مش خازنة، هو خازنه اسمه حزبيل، وهي امرأة خازنه حزبيل، وكان مؤمنا كتم إيمانه 100 سنة، وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون، فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون، إذ سقط المشط من يدها، فقالت تعس من كفر بالله، فقالت بنت فرعون وهل لك من إله غير أبي؟ فقالت إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت الماشطة، فقال ما يبكيك؟ قالت الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلهك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فأرسل إليها فسألها عن ذلك، فقالت صدقت. فقال لها ويحك اكفري بإلهك وأقري بأني إلهك. قالت لا أفعله. فمدها بين 4 أوتاد، ثم أرسل عليها الحيات والعقارب، وقال لها اكفري بإلهك وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين. قالت له ولو عذبتني 70 شهرا ما كفرت بالله. وكان لها ابنتان، فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على قرب منها، وقال لها اكفري بالله وإلا ذبحت الصغرى على قلبك، وكانت رضيعا. فقالت لو ذبحت من على وجه الأرض على في ما كفرت بالله عز وجل. فأتى بابنتها الصغرى، فلما أضجعت على صدرها وأرادوا ذبحها جزعت المرأة، فأطلق الله لسان ابنتها فتكلمت، وهي من 4 الذين تكلموا أطفالا، وقالت يا أمه لا تجزعي، فإن الله قد بنى لك بيتا في الجنة، اصبري فإنك تفضين إلى رحمة الله وكرامته. فذبحت فلم تلبث أن ماتت، فأسكنها الله في الجنة. قال وبعث في طلب زوجها حزبيل فلم يقدروا عليه، فقيل لفرعون إنه قد رؤيا في موضع كذا وكذا في جبل كذا، فبعث رجلين في طلبه، فانتهيا إليه وهو يصلي ويليه صفوف من الوحوش خلفه يصلون، فلما رأي ذلك انصرف، فقال حزبيل اللهم إنك تعلم أني كتمت إيماني 100 سنة ولم يظهر علي أحد، فأيما هذين الرجلين كتم علي فهده إلى دينك وأعطه من الدنيا سؤله، وأيما هذين الرجلين أظهر علي فعجل عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار. فانصرف الرجلان إلى فرعون، فأما أحدهما فاعتبر وآمن، وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملأ، فقال له فرعون وهل كان معك غيرك؟ قال نعم فلان، فدعا به فقال أحق ما يقول هذا؟ قال لا، ما رأيت مما قال شيئا، فأعطاه فرعون وأجزل، وأما الآخر فقتله ثم صلبه. قال وكان فرعون قد تزوج امرأة من نساء بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم، فرأت ما صنع فرعون بالماشطة، فقالت وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي به فرعون وأنا مسلمة وهو كافر؟ فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريبا منها، فقالت يا فرعون أنت شر الخلق وأخبثهم، عمدت إلى الماشطة فقتلتها. قال فلعل بك الجنون الذي كان بها. قالت ما بي من جنون، وإن إلهي وإلهها وإلهك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فمزق عليها ثيابها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهما، فقال لهما ألا تريان أن الجنون الذي كان بالماشطة أصابها؟ قالت أعوذ بالله من ذلك، إني أشهد أن ربي وربك ورب السماوات والأرض واحد لا شريك له. فقال لها أبوها يا آسية ألست من خير نساء العماليق وزوجك إله العماليق؟ قالت أعوذ بالله من ذلك، إن كان ما يقول حقا فقولا له أن يتوبجني تاجا تكون الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حوله. فقال لهما فرعون اخرجا عني، فمدها بين أربعة أوتاد يعذبها، ففتح الله لها بابا إلى الجنة ليهون عليها ما يصنع بها فرعون. فعند ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فقبض الله روحها وأسكنها الجنة. كل هذا ذكره في معنى وفرعون ذي الأوتاد أنها الأوتاد التي يعذب بها. الذين طغوا في البلاد يعني عادا وثمود وفرعون عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، قال قتادة يعني لونا من العذاب صبه عليهم. قال أهل المعاني هذا على الاستعارة، لأن الصوت عندهم غاية العذاب فجرى ذلك لكل نوع من العذاب. وقال الزجاج جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس يعني بحيث يرى ويسمع ويبصر. قال الكلبي عليه طريق العباد لا يفوته أحد. قال مقاتل ممر الناس عليه والمرصد الطريق. وقيل مرجع الخلق إلى حكمه وأمره وإليه مصيره. وقال الحسن وعكرمة يرصد أعمال بني آدم، والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من هو بالمرصاد. وقال السدي أرصد الله النار على طريقهم حتى يهلكهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه قال امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه بالمال ونعمه بما وسع عليه فيقول ربي أكرما بما أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه بالفقر فقدر عليه رزقه. قرأ أبو جعفر وابن عمر فقدر بتشديد الدال، وقرأ الآخرون بالتخفيف، وهما لغتان أي ضيق عليه رزقه. وقيل قدر بمعنى قتر وأعطاه قدر ما يكفيه فيقول ربي أهانا أذلني بالفقر. وهذا يعني به الكافر تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. قال الكلبي ومقاتل نزلت في أمية ابن خلف الجمحي الكافر، فرد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال كلا لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر لهوانه. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق، ولكن الفقر والغنى بتقديره، فيوسع على الكافر لا لكرامته ويقدر على المؤمن لا لهوانه، إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته. قرأ أهل الحجاز والبصرة أكرمني وأهانني بإثبات الياء في البصر، ويقف ابن كثير ويعقوب بالياء أيضا، والآخرون يحذفونها وصلا ووقفا. بل لا تكرمون اليتيم. قرأ أهل البصرة يكرمون ويحضون ويأكلون ويحبون بالياء فيهن، وقرأ الآخرون بالتاء لا تكرمون اليتيم لا تحسنون إليه، وقيل لا تعطونه حقه. قال مقاتل كان قدامة بن مضعون يتيما في حجي أمية ابن خلف وكان يدفع عن حقه. ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا تأمرون بإطعامه. قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها، واضح أنه كان يفسر قراءة تحضون. ثم قال قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها أي لا يحض بعضكم بعضا عليه. وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما قال شديدا، وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم. قال ابن زيد الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده لا يسأل عنه أحلال هو أم حرام، ويأكل الذي له ولغيره، يقال لممت ما على الخوان إذا أتيت ما عليه فأكلته. وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، يعني تحبون جمع المال وتولعون به، يقال جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع. كلا ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. وقال مقاتل أي لا يفعلون ما أمروا به في اليتيم وإطعام المسكين. ثم أخبر عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم. فقال عز وجل قال عز من قائل إذا دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر فلم يبق على ظهرها شيء وجاء ربك. قال الحسن جاء أمره وقضاؤه. وقال الكلبي ينزل والملك صفا صفا. قال عطاء يريد صفوف الملائكة وأهل كل سماء صف على حدة. قال الضحاك أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا مختلطين بالأرض ومن فيها فيكون سبعة صفوف لكل سماء صف. وجيء يومئذ بجهنم. قال عبد الله بن مسعود ومقاتل في هذه الآية جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها، لها تغيظ وزفير حتى تنصب على يساري، أو حتى تنصب على يساري العرش. يومئذ يعني يوم يجاء بجهنم يتذكر الإنسان، يتعظ ويتوب الكافر، وأن له الذكرى. قال الزجاج: يظهر التوبة، ومن أين له التوبة؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. تفسير بالكافر لما بعده، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة، أي لآخرتي التي لا موت فيها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. قرأ الكسائي ويعقوب: لا يعذب ولا يوثق، بفتح الذال والثاء على معنى لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ، ولا يوثق كوثاقه أحد يومئذ. قيل: هو رجل بعينه، هو أمية بن خلف، يعني لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد، ولا يوثق كوثاقه أحد. وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء: لا يعذب عذابه أحد، يقول أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ، ولا يوثق كوثاقه أحد، يعني لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب، والوثاق هو الإيثار في السلاسل والأغلال. قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، قال إلى ما وعد الله عز وجل المصدقة بما قال الله. وقال مجاهد: المطمئنة التي أيقنت أن الله تعالى ربها، وصبرت جأشا لأمره وطاعته. وقال الحسن: المؤمنة الموقنة. وقال عطية: الراضية بقضاء الله. وقال الكلبي: الآمنة من عذاب الله. وقيل: المطمئنة بذكر الله، بيانه قوله وتطمئن قلوبهم بذكر الله. واختلفوا في وقت هذه المقالة، فقال قوم: يقال لها ذلك عند الموت، فيقال لها: ارجعي إلى ربك، إلى الله، راضية بالثواب، مرضية عنك. وقال الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله، ورضيت عن الله، ورضي الله عنها. قال عبد الله بن عمرو: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكين إليه، وأرسل إليه بتحفة من الجنة، فيقال لها: اخرجي يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان، وربك عنك راض، فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة، فلا تمر بباب إلا فتح لها، ولا بملك إلا صلى عليها، حتى يؤتى بها الرحمن فتسجد. ثم يقال لميكائيل: اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين. ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 70 ذراعا عرضه و70 ذراعا طوله، وينبذ له فيه الريحان، فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نور، وإن لم يكن جعل له نوره مثل الشمس في قبره، ويكون مثله مثل العروس، ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين، وأرسل قطعة من بجاد أنتن من كل نتن وأخشن من كل خشن، فيقال: يا أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى جهنم وعذاب أليم، وربك عليك غضبان. وقال أبو صالح في قوله: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال: هذا عند خروجها من الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل: ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث، يقال: ارجعي إلى ربك، أي إلى صاحبك وجسدك. فيأمر الله الأرواح، أن الرب معنى آخر، فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. وهذا قول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس. وقال الحسن: معناه ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته، راضية عن الله بما أعد لك، مرضية رضي عنك ربك، فادخلي في عبادي، أي مع عبادي في جنتي. وقيل: في جملة عبادي الصالحين المطيعين المصطفين، نظيره: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلي جنتي. هو يعني من أسباب الخلاف هنا أن الآية فيها فيما يقال للنفس المطمئنة: ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا كان هذا عند الموت، هل يقال له ادخلي في عبادي وادخلي جنتي؟ فهو لا يدخل الجنة الآن. فبعضهم يقول هذا في المقام الأول، ويفرق بين ما يقال في الأول ويقال في الآخر، يعني كأنها لا تقال في مقام واحد. وبعضهم يقول أنها في المقام الأول ويفسر ادخلي جنتي على معنى آخر، وبعضهم يقول كلها في المقام الآخر. يعني هذا من دواعي تفرق الأقوال، أو من أسباب تفرق الأقوال هنا. قال: وقال بعض أهل الإشارة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا، ارجعي إلى الله بتركها، والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الآخرة. طبعا هذا لا يقال في تفسير الآية، ولكنه من باب الإشارات. وإلا فالمطمئنة هنا في الآية يعني بإجماع كلام المفسرين ممتدحة، ها هذا الوصف الذي المنقول هنا عن أهل الإشارة وصف مذموم، وكأنها توعظ بذلك، ولكن هذا يذكر من باب الإشارة يعني غير تفسير الآية. وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فشهدت جنازته، فجاء طائر لم نرى على صورة خلقه، فدخل نعشه ثم لم نرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ولم ندري من قرأها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نتوقف هنا ونبدأ المرة القادمة بإذن الله بتفسير سورة البلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.